ولعل الله أن يريك ما تقر به عينك. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام من سعد بن معاذ، ثم قال: إذن أبشروا، وتقدم ومشى النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاته قريش. التقى الفريقان، فريق النبي صلى الله عليه وسلم وفريق قريش. قريش 1000 مستعدون من 3 أوجه، عدد أكثر من عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عدة أحسن، خرجوا للقتال مسلحين بأفراسهم وسلاحهم، بينما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا ليأخذوا العير، فرسان معهم فقط، مستعدون نفسيا، خرجوا من مكة للقتال، بينما أصحاب النبي خرجوا ليأخذوا العير، الأمور سهلة. فالتقى النبي مع كفار مكة، عدد أصحاب النبي 318، 17. يقول البراء: كان عددنا كعدد أصحاب طالوت. يقول الله تبارك وتعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. قال الله تبارك وتعالى: فشربوا منه إلا قليلا. يذكر أهل السير أن عددهم كان 80,000، فأكثرهم شربوا وعصوا أمر طالوت ولم يبق إلا عدد، فشربوا منه إلا قليلا منهم. قال الله تبارك: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. أيضا الآن الذين لم يشربوا أيضا تناقصوا، قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فانحرف أيضا جماعة أخرى وتركوا طالوت، قالوا: فلم يبق مع طالوت إلا 318، 17. يقول البراء: كعدد الذين قاتلوا مع النبي في بدر، تصوروا من 80,000 صاروا 317 رجل. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. العبرة ليست بالكثرة وإنما بالنصب من السماء. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم 317 مقابل 1000 بدأ القتال. وكان من عادة العرب عندما يبدأون القتال يبدأون بالمبارزة، فبدأت المبارزة، فخرج 3 من قريش: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وهؤلاء أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم مشركون. هؤلاء من أولاد عبد الشمس، والنبي من أولاد هاشم، وهاشم وعبد الشمس توأم، أخوان توأم. فخرج هؤلاء 3 من أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من يقاتلنا؟ فخرج إليهم 3 من الأنصار ليقاتلوهم: عوف ومعاذ أو معوذ أبناء الحارث وعبد الله بن رواحة. فلما خرجوا للمبارزة قال: من أنتم؟ قال: أنا عوف بن الحارث، وأنا معوذ بن الحارث، وأنا عبد الله بن رواحة. قالوا: أكفاء كرام، أكفاء كرام، ولكن نريد أن نقاتل أولاد عمنا، نريد قريشا، يأتينا أبناء عمنا يقاتلوننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة، عبيدة بن الحارث بن المطلب. الآن القتال كله بين أولاد عبد مناف، قتال بين أولاد عبد مناف، شيبة وعتبة والوليد أبناء عبد شمس بن عبد مناف، وحمزة وعلي أبناء هاشم بن عبد مناف، وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف، أبناء عمومة. فبدأ القتال بين هؤلاء الستة. أما حمزة فقتل عتبة بن ربيعة، وأما علي فقتل شيبة، وأما علي فقتل الوليد بن عتبة، وأما عبيدة بن الحارث فتصارع مع شيبة، فهذا طعن هذا وهذا طعن هذا، ثم جاء حمزة وعلي وساعده عليه فقتله، فقتل ثلاثة من قريش، وأصيب عبيدة ومات بعدها بثلاثة أيام رضي الله عنه. وبدأ القتال واشتد القتال في بدر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها أبدا. يستقبل القبلة ويرفع يديه إلى أعلى ويدعو الله تبارك وتعالى، حتى إن أبا بكر أشفق وقال: يا رسول الله هون عليك، قد ألححت على ربك. وظل يدعو ويدعو صلوات ربي وسلامه عليه حتى استجاب الله له، فأنزل الملائكة تنصرهم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، قليل عددكم، قليل. ثم أخبر الله تبارك وتعالى: استستغيثون ربكم، استغاثة طلب من الله تبارك وتعالى، فكانت الإجابة من الله تبارك وتعالى، فأنزل الله إليهم 3000 من الملائكة منزلين يقاتلون معهم، ثم أتم العدد بخمسة: فلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. تصوروا الملائكة عندما تنزل، حسم الأمر، حسم الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندها قال ماذا؟ قال: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وكان الأمر كما قال، هزم الجمع ولوا الدبر. الله يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أنت رميت لكن ما أصبت الذي أصابه الله سبحانه وتعالى. تصور لو كان الله معك، من يستطيع أن يقف في وجهك؟ لا أحد، لا أحد. حتى إنه ذكرت قصص كثيرة لا مجال لذكرها الآن. العباس جاء بأسير يقول: هذا أسير يا رسول الله. قال: لا والله ما أسرني هذا، أسرني رجل على فرس أبيض، ذاك الذي أسرني ليس هذا. ويرون أن الملائكة نزلت وقاتلت معهم كما أخبر الله تبارك وتعالى، حتى إن أحدهم قال: إني أجري خلف المشرك أريد أن أضربه، فسقط رأسه أمامي، ضربه غيري. يقول: لا أدري من أين جاءت الضربة. نزلت الملائكة، نصرهم الله تبارك وتعالى، حسم الأمر، انتهى كل شيء. فكانت هزيمة النكراء لقريش. فرجع رجل يقال له الحيسمان، ودخل مكة يبشر قريشا بالذي حدث، فقال لهم: يا معشر قريش، قتل أبو جهل، قتل أمية، قتل أبي، قتل عقبة، قتل عتبة، قتل شيبة. العالم تسمع وصج، معقول هكذا قتل فلان وفلان؟ معقول هذا الأمر؟ هل يعقل هذا؟ فصفوان بن أمية جالس عند الكعبة فقال لهم: إن كان يعقل هذا الرجل ما يقول اسأله عني، أخاف بس أن حافظ أسماء قريش ويعددهم ويألف قتل فلان قتل، مو معقول بين يوم وليلة يقتل هؤلاء كلهم، لا يعقل. كما قال النبي: أفلاذ كبدها. فقال: فاسألوه عني إن كان يعقل ما يقول. قال: وما صنع صفوان بن أمية؟ قال: صفوان هذا هو جالس عند الكعبة ويبشره أن أباه قد قتل وأخوه قتل. معناته الرجل إيش؟ وعيه، يدش قاعد يقول. قال: قتل أبوه وقتل أخوه، رأيتهما. وهذا هو جالس عند الكعبة. قالوا صدق الرجل، وفعلا قتل هؤلاء جميعا، ثم أخذوا وجعلوا في قليب يقال له قليب بدر. فوقف النبي على باب القليب ينظر ويقول: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر: يا رسول، إنهم أموات. قال: والله يا عمر، ما أنت بأسمع لي منهم، يسمعون ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا، يسمعهم الله سبحانه وتعالى. قال: يسمعون، ما أنت بأسمع لي منهم، يسمعوني كما تسمعني أنت. وأذكر قصتين فقط أختم بهما: مقتل أبي جهل ومقتل صفوان أمية بن خلف. أما أبو جهل، يقول عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف شارك في هاتين القصتين، يقول عبد الرحمن بن عوف: بينما أنا في المعركة جاءني رجل شاباني من أهل المدينة، فقال لي: أين أبو جهل؟ ما نعرفه، لأن هؤلاء من المدينة، أبو جهل من مكة. قالوا: ما نعرف أبو جهل، أين أبو جهل؟ فقال: انتظره. صار ينظر فرآه، قال: ذاك أبو جهل. قالوا: ذاك أبو جهل؟ قال: نعم. قال: ماذا تريدان منه؟ لماذا تسألان عنه؟ قالوا: قال: بلغنا أنه يسب رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل بلغ أنه يسب الرسول. قال: دونكما صاحبكما، يلا اذهبا إليه. يقول: فأسرع إليه كأنما الصقر على القطا، يقول: فتناوشا حتى قتله، سقط في الأرض أبو جهل. ثم رجع إلى عبد الرحمن بن عوف، قال: قتلنا أبو جهل. فأخذهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي لهما النبي: من قتله؟ فقال أحدهما: أنا يا رسول الله. قال الثاني: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله: أنظر في سيفيكما، كل واحد يريني سيفه، فأرى يا النبي صلى الله عليه وسلم سيفيهما، فنظر فيهما فقال: كلاكما قتله، كلاكما قتله. ويذكرون أبا جهل بعد أن سقط لم يمت، جاءه عبد الله بن مسعود فوضع قدمه على صدر أبي جهل وقال: قد أخزاك الله يا أبا جهل. أبو جهل الآن طايح، يعني موات، وعبد الله بن مسعود راعي غنم بمكة يضع رجله على صدر أبي جهل، وين صارت هذا؟ ما تصير. فقال له أبو جهل: لقد رقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، أنت راعي الغنم تحط رجلك على صدري؟ لقد رقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. قال: أخزاك الله، أخزاك الله. ثم جهز عليه قتله عبد الله بن مسعود، وكان قد أصابه ولم يمت فيه روح. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا فرعون هذه الأمة، عن أبي جهل قال: هذا فرعون هذه الأمة. أما أمية بن خلف فقصته فيها شيء من الطرافة. يقول عبد الرحمن بن عوف: وكان النبي قد قال: من قتل قتيل فله سلبه، يعني الغنائم. يقول: فأخذت أدراعا معي فلقيت أمية بن خلف ومعه ولده، فقال لي، وكان صديقا له في الجاهلية قبل الإسلام، فقال أمية لي عبد الرحمن بن عوف: ما لك وهذه الأدراع؟ دعها، خذني أنا أسيرا عندك، لا يقتلني أحد، يعني خذني أنت أسيرا حتى لا يقتلني أحد، وأنا أفدي نفسي باللي تبي. يقول: ألا تريد اللبن؟ يعني عندي أنا نياق وكذا، وأعطيك من اللبن، دع الأدراع عنك، أنا أثمن من الأدراع. فيقول عبد الرحمن: فقلت نعم، فألقيت الأدراع وأخذته، فقلت: هذا أسيري. يقول: وبينما أنا أمشي به وإذا بلال بن رباح، فقال: رأس الكفر أمية بن خلف، لأن أمية هو الذي كان يضع الصخرة على صدر بلال في مكة. شوف الله سبحانه كيف يغير الأمور، وتلك الأيام نداولها بين الناس. قال: أمية بن خلف رأس الكفر. فقال له عبد الرحمن بن عوف: هذا أسيري، يعني لا تتعدى عليه، هذا أسيري. قال أسيرك لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا، يصرخ بالناس أمية بن خلف رأس الكفر لا نجوت إن نجا. يقول عبد الرحمن بن عوف اجتمعوا عليه، يقول الآن أنا بس بفك نفسي الآن، مو قادر أحميه، ما أستطيع أن أحميه لكن أحمي نفسي الآن، يتجمعوا عليه يريدون قتله. يقول فسحبت نفسي فقتلوه، فقلت غفر الله لك يا بلال، حرمتني من أدراعي من أسيري، يعني لا أدراع سلمت منها ولا أسيري سلمت به. وهكذا انتهت هذه المعركة، معركة بدر، الذي سماها ربنا تبارك وتعالى يوم الفرقان، وكان فعلا يوم فرقان بين الإيمان والكفر. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.